فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فما ظنك بربك؟ ما ظنك بخالقك الذي لم يضيعك نطفة؟ خرجت من مجرى البول نطفة فلم يضيعك، وصرت في بطن أمك علقة فلم يضيعك، ثم بعد ذلك صرت مضغة فلم يضيعك، عظاما لحما أنشأك خلقا آخر وتفضل عليك، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم سبحانه وتعالى أنزلك إلى هذه الدنيا لا سن يقطع ولا يد تبطش ولا علم في عقلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس عندك مهارات، لا نجار ولا حداد ولا صياد ولا سباك ولا أستاذ ولا دكتور ولا ضابط ولا رئيس ولا وزير، لا تملك مهارات، ولم يضيعك، وإنما أنزلك من بطن أمك وعلمك أين رزقك. فبفطرتك تنزل من بطن أمك تبحث عن ثديها، وسبحان الذي علمك وألهمك أن رزقك محبوس ينتظرك في صدرها. إن هذه الكلمات التي أسوقها وأصدر بها الموضوع إنها تمس عقيدة الإنسان في الله، إذ أن المؤمن ثابت صابر محتسب، أموره كلها خير بل إلى خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يعني هو المؤمن ده ما بيشوفش شر أبدا، بيشوف، لكن هو بيتعامل مع هذا الشر بطريقة أخرى غير التي يتعامل بها المنافق مع مواقفه والأحداث التي تدور في حياته. فالمؤمن ثابت يثق في موعود الله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن أهل النفاق: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا في كل المواقف ترى المؤمن ثابت ثبوتا ورسوخ الجبال، وترى المنافق يهتز عند أول محنة. ولذلك لا تعجب من قول الله تعالى في كتابه حينما قال واصفا الناس، قال: ومن الناس من يعبد الله عليه على حرف. عندوش يقين ثابت ولا عقيدة ثابتة ولا علم ثابت ولا فهم ثابت، يعبد الله كما نقول على الحركرك، يعني أما شوف أخرتها معاكوا إيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير طمأن به. يقول: يا سلام، إسلام ده جميل، الإيمان ده جميل، التدين ده حاجة جميلة حلوة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك قيم نفسك في هذه اللحظات على ضوء هذه الكلمات، أنت في أنهي جانب؟ هل أنت في جانب أهل الإيمان الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى وبصرهم بالفتن فنجحوا في الاختبارات، أم أنت من الجانب الآخر الذي دائما إن تكلم فهو ساخط، إن أعطي لا يرضى وإن منع لا يرضى؟ أنت مين؟ أنت في أي جانب من هذه الجوانب؟ لابد وأن تعي مكانك وتحدد. فإن كنت من أهل الإيمان فالحمد لله على كل حال، وإن كانت الأخرى فينبغي أن تحاسب نفسك وتردها إلى الله تبارك وتعالى، فإنها مهما شرقت وغربت ليس لها إلا الله. أعد مع نفسك وفكر، رحت يمين رحت شمال، أنت لا تجد ولن تجد أمامك إلا الله. قال تعالى في كتابه: فأين تذهبون؟ أنت هتروح فين؟ تروح يمين تروح شمال، تطلع لقدام ترجع لورا، تضحك تعيط ترضى تسخط، أنت نهايتك بين يديه. مآلك ومصيرك عنده. قال تعالى في كتابه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم، شوف الكلام يا أخي، كلام ربنا جميل جدا، كلام ربنا مريح، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت لوحدك في الدنيا وبرضو لوحدك فين؟ في الآخرة. فأنت من غير ربنا سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تقدم لنفسك ولا تؤخر. ولذلك تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول، يقول: يا حي يا قيوم. قلتها إمتى الأدعية دي؟ أنت رجعتها إمتى وقلتها إمتى في حياتك كلها؟ قل: يا حي يا قيوم، أيوة، برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لأن نفوسنا كما قلت لكم قبل ذلك على هذا المنبر أن نفوسنا ليس فيها أي كمال، بل هي مبنية على الضعف والعجز والنقص. إنسان ظلوم، إنسان جهول، إنسان فقير، إنسان ضعيف، إنسان فيه العبر، إنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا يخاطبه ربه سبحانه وتعالى ويقول: يا أيها الإنسان، الجنس كله، البني آدمين كلهم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إيه حكايتك؟ مالك في إيه؟ أنت كيف تفكر؟ ألا ساء ما يحكمون؟ بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يفقهون. فالإنسان آخذ الدنيا في وشه وجاري، طب ما تقف تشوف أنت إيه. طب هقول لك على حاجة غريبة جدا في قضية الرزق، علشان ندخل في بيان مفاتيح الرزق التي ينبغي أن تستخدم لتفتح لنا الأبواب. خزائن الله ملأة وما عند الله باق لا يفنى أبدا. أقول لك قضية مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يضرب لنا مثلا ضرب لنا مثلا بالرزق في قضية التوكل، لأن هي دي القضية اللي شغلة كل الناس ومنغص عيشة كل الناس. قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج الصبح كده بطنها فرغة فضية، تطلع من العش مش عارف راح فين، بس هي راح تتحرك يمين شمال أهي ماشية تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. العصافير أفقه من ابن آدم في الحتة دي، الطيور أفقه من ابن آدم ضعيف الإيمان يعني في الجزئية دي. مما وقفت عليه فأدهشني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا عظة وعبرة في مملكة الطيور. على سبيل المثال تعرف الغراب طائر ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ليبين لنا أنه علمنا، أستاذ لنا في جانب من الجوانب. الغراب ده لما الطائر بتاعه بيطلع، بيطلع لا ريشة له، بيطلع لحمة حمرة، فالغراب يخاف منه، يقول: إيه ده؟ ده مش شبهي، ده أنا أسود هو لحمة حمرة. فيترك الغراب الذكر والأنثى العشة ويسلم الصغار للقدر. لو أنا قعدت أتفكر في هذا الحال أقول أكيد الفراخ الصغيرة دي هلكة لا محالة، لأن اللي هيسعى عليهم مين؟ الذكر والأنثى. طب الذكر والأنثى خافوا هربوا، طب الطيور الصغيرة في هذا العش على الشجرة بين آلاف الشجر يضيعها الله؟ أبدا. علماء يقولوا: فيقيد الله سبحانه وتعالى للغراب الصغير حشرة تسمى الهاموش. عارف الهاموش اللي انت لما تجيب 2 كيلو موز، أسأل الله أن يبارك لنا في عطاياه، قولوا آمين، وتسيبهم شوية كده تلاقي الهاموش يتلم على هذا الموز، الهاموش يتلم على جسم هذا الغراب الصغير، فيفتح الغراب الصغير فمه فيدخل الهاموش في فم هذا الغراب الصغير فيتغذى عليه حتى يشتد عوده ويسود ريشه. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انت لازم تفهم الكلام ده وتعي ان الرزق لا يأتيك الا بامره وقدره، لانه القائل في كتابه وما خلق. انا عايزك انت الكلام ده انت حافظه وعارفه، قال تعالى في كتابه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت صنعة الله، له خلقك وتكفل برزقك وعطائك. دي عقيدة، دي عقيدة لازم تكون راسخة في قلب الكبير والصغير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي شغلتك اللي ربنا خلقك عشانها، إنك تعبد ربنا، إنك توحد ربنا، إنك ترجع لربنا، إنك تتوب لربنا، إنك تدعو الناس لربنا، إنك تدعي ربنا، إنك تخاف من ربنا، إنك ترجو ربنا، إنك تنيب لربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش الرازق، الرزاق. فاطمن بقى، ريح دماغك، ريح قلبك، فهذا الأمر ليس لك، مش أنت اللي بتجيبه، وإنما الذي يرزقك الله سبحانه وتعالى. بيد أنه مع تكفله وبيان المواقف الكثيرة أنه تعهد رزق البشر، إلا أنه طلب منك أن تسعى. قل لي طب ما هو أنا بقول لك شغل عقلك في السعي، ما تشغلش عقلك في الرزق. السعي هو الرزق، لا مش تتم زي بعض. شغل عقلك في الأسباب. عايزك تقوم الصبح تفتح دكانك، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، تخش الدكان تنظف وترص وترتب وتطلع تشوف النواقص تبلغ عنها وتجيبها، وتشوف الأسعار بتاعتك، وتشوف الخامة بتاعتك، وتشوف الصلاحية بتاعتك. اشغل عقلك بالشغل، إنما الأرزاق بتاعته هو. فكم من رجل الأسباب عنده 100% ورزقه ضيق، وكم من إنسان آخر الأسباب عنده بسيطة جدا والرزق عنده 500%. ليه؟ لأن هي بتاعته هو، بتاعته. طب والأسباب دي معمولة ليه؟ لما الرزق بتاع ربنا ليه الأسباب؟ عشان الدنيا دي تتعمر بس. الأسباب اللي ربنا أمرك إنك تتبعها في قضية الرزق، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، دي الآية اللي بيستدل بيها. الأرزاق عنده والأسباب بتاعتك أنت لعمارة الدنيا. ده جاب عربية وشغلها، ده جاب فرن وشغله، ده محل بقالة وشغله، ده نجار وبيشتغل، ده حدد وبيشتغل، ده صياد وبيشتغل، ها ده مدرس وبيعلم، ده دكتور وبيعالج، ده شيخ وبيخطب ويقول له كلمتين في الدرس. الدنيا كلها كده، حتى يعمر الله تبارك وتعالى هذه الدنيا بالأسباب. فلو توقفت الأسباب توقفت الحياة وخربت. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى بين الأسباب وعمارة الدنيا، ولم يربط الأرزاق بشيء إلا به سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كان ممكن بالعقل كده، مدام في سعي ومشي يبقى كلوا من كسبكم، كلوا من جدكم، كلوا من عملكم، لكن هي مش كده. الأسباب لعمارة الدنيا، والأرزاق له سبحانه وتعالى يسوقها لمن شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط فتنة ويقدر فتنة، ويعطي منحة ويمنع منحة. سبحانه جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها أي لعمارتها وكلوا من رزقه تفضلا منه وكرما سبحانه جل جلاله. واعلم أن الله عز وجل يرزق بأسباب وبغير أسباب، ولكن فرق كبير بين اليد العليا واليد السفلى. كل دي إشارات بس بين يدي الموضوع بس كده. فرق كبير. هو النهاردة الشحات والمتسول، الشحات والمتسول هو متصور انه بيشتغلش، انت بتشتغل بس انت بتشتغل شغل حرام سحت، لان المسألة عندنا لا تحل هكذا كعمل وصنعة. ما عندناش الكلام، احنا كمسلمين ما عندناش حاجة. انت بتشتغل ايه سعادتك؟ انا على الله. طب ما احنا كلنا على الله، شغلتك ايه؟ لا اخوك متسول. طيب ما تشتغل شغلانة؟ لا كده كويس. والله قالها لي غلام صغير، ولعلي حكيت ذلك من قبل. غلام صغير عمره 8 سنوات ماشي بيوزع جزء عما تساءلون يتسول به، فجاءني قال لي عمو تاخد مني الجزء، معلش انت عندك كم سنة يا ابني؟ عن 8 سنين. طب ليه ما تشتغل حرفة او حد يكفلك وترجع تعليمك وتعيش كويس، مستقبلك يبقى جميل. قعد يجيبني يمين يجيبني شمال، هو عايز يقول لي ما تاخد وتخلص، انا مش فضيلك. فظللت اكلمه واحاول ان اعطيه معلومة، ما انا مش هسيبه يمشي كده. فذهب ساعة ساعتين ثم رجع، لكنه رجع الي بغير الوجه الذي كان به، دخل الي كأنه رجل كبير. قال لي عم الشيخ، قلت له اه نعم. قال انت بتشتغل ايه؟ والله هكذا، قال انت بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل شيخ. قال لي بتقبض كام؟ قلت له على اللي انا بقبضه، ربنا يسترنا وياكم امين. فضحك هذا الغلام ثم قال لي انا بشتغل اليوم بجمع فيه 600 جنيه، اشتغل ليه واتعلم ليه؟ الكلام ده كان امتى؟ ده كان 2008 2005. يعني 600 جنيه دول يشتروا عربية مروط، تمام؟ بيقول لي أنا بجمع في اليوم 600 جنيه أشتغل ليه؟ هو مش متخيل إن هو بيشتغل، بس بيشتغل حرام وبيزل نفسه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد العليا خير من اليد السفلى. الإيد اللي فوق، الإيد اللي بتكسب، الإيد اللي بتربح، الإيد اللي بتنفق خير من اليد الذليلة التي تتسول اللقمة واللقمتان، والتي تتسول ثوبها وتتسول شرابها. هذه ذميمة مذمومة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لح. مسألة خموش في وجوه الإنسان، فلا يحل لك المسألة إلا عند الضرورة والمخمصة وبقدرها وبقدرها. ناس متصورة يقول لك طب ما الصحابة، الصحابة هو في حد زي الصحابة؟ الصحابة اللي كانوا بيجوا من البلاد والأقطار كانوا بيقعدوا وكان اسمهم أهل الصفة، ما كانش شغلتهم إن هم قاعدين يأكلوا ويشربوا من عطايا المسلمين؟ ما حصلش. إنما كان مكان كده، عارف أنت الانتظار، مكان الانتظار، نقعد يوم اثنين ثلاثة في هذا المكان، ظبط أموره ويشوف شغله ومصلحته ويطلع وينطلق. أهل الصفة كانوا يقلون ما كانوا يزيدون. أهل الصفة كانوا ينتقلون إلى درجات الغنى والثراء كأبي سعيد الخدري وغيره، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي عن الصحابة أجمعين. فإحنا ما عندناش حاجة أبدا اسمها حياة من غير أسباب، لكن الأسباب أسباب علية وأسباب دنية سفلية تهيم صاحبها، وينبغي أن يترفع المسلم عن ذلك. ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. أنا راجل راكب عربية متواضعة صغيرة، فعيني على العربية الكبيرة، آه أنا عايز العربية دي، معاك تمنها؟ آه اتفضل اشتري. قل من حرم زينة الله التي أخرج والطيبات من الرزق، اتفضل اشتري. اه بس انا معيش. يبقى ما يلزمكش، ما يلزمكش. يعني ايه ما يلزمنيش؟ ما بقاش عنده طموح. اللي انت فيه ده مش طموح، اللي انت فيه ده سوء تقدير. لحالك وإمكانياتك، ما تحطش إيدك ولا رجلك، بس أنا نفسي فيها، خدها. بس خلي بالك الباقي هتجيبه منين؟ هيجيب 10 من محمد، و20 من إبراهيم، و30 من علي، وإلى آخره. طب تعرض نفسك للمسألة، تفتح ليه على نفسك باب مسألة، أو تفتح على نفسك ليه باب ربا وحرام؟ والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليه تفتح باب مسألة على نفسك وتخش في جانب الرزق الدني الذي يذل به الإنسان ويظل يحمل همه ليل نهار؟ خايف العربية تتخبط عليها أقساط، خايف العربية تتاخد منه، خايف الشغل يقف منه، الديون تراكمت عليه من وشماء، ليه؟ ليه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ودي دخلنا في ومضة تانية من هذه الومضات، وهو أنه ينبغي أيها الشباب، خصوصا الشباب خصوصا، أن يفرقوا في قضية الرزق بين ما هو احتياجي وبين ما هو طموحي. عايزك تفرق بين احتياجاتك وطموحاتك، عايزك تفرق بين اللي يمشيك ويكفيك ويغنيك ويسترك، وبين ما تطمح إليه زيادة عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كانت الدنيا همة، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة. وإيه كمان يا رسول الله؟ قال: وجعل فقره بين عينيه. يعني إيه فقره بين عينيه؟ يعني مهما أعطي لا يرضى، لا يرى أنه أفضل من أحد، طول عمره يعيط يقول لك أنا مش لا أكل، أنا تعبان، أنا مبهدل، الدنيا معنداني، أنا حياتي كلها متدمرة، أنا مش عارف أعيش زي الناس، وركب عربيات وساكن بالملك وعنده كل حاجة. لكن اللكلكة دي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه أنه جعل الفقر فين؟ بين عيني. ممكن تلاقي واحد مسكين فقير تقعد معاه تقول له أخبارك إيه؟ الحمد لله، مش محتاج حاجة؟ الحمد لله. طب بس قول لو عايز حاجة قول لي، أما أقول لكش أنت، أنا أقول لربنا سبحانه وتعالى. قال: إنما أشكو بالضبط كده بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو ليه بيتكلم كده؟ لأنه معاقب، جعل فقره بين عينيه. وإيه كمان؟ قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. روح يمين روح شمال، هي كده، املأ قلبك إيمانا بالله واتبع الأسباب وارضى بعطاء الله، فإن الأمر أمره وإن التدبير تدبيره. قال: ومن كانت الآخرة همه، عايز صح من باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وشغال برضه، ما هوش مثلا بيتعبد لله تبارك وتعالى جنب الحيط وقاعد، لا، ده هو شغال. أحسن ناس تشتغل في الدنيا بتوع ربنا، أحسن ناس تمشي في الأرض الذين آمنوا بالله وعاشوا على تقواه، لأن عارفين يعملوا إيه ويأكلوا منين، ولذلك يبارك الله سبحانه وتعالى لهم. قال: ومن كانت الآخرة همة، أيوة، جمع الله عليه شمله. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم استر عيبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم افتح لنا أبواب رزقك وردنا بعطائك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله. وإيه كمان؟ وجعل غناه في قلبه. وإيه كمان؟ وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى أنت تفرق بين احتياجاتك وبين طموحاتك عشان ما تضيعش عمرك في الجري ورا الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ايه؟ يعني زي ما انت بتقول بالبلدي كده: يا رب اجعلنا مستورين، اليوم يجي علينا واحنا مستورين، مش محتاجين لحد الا الله سبحانه وتعالى، مش محوجين لحد، لأقول لواحد أكلني ولا شربني ولا الدين ولا ركبني ولا وصلني. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعمة كبيرة جدا يا أخي أن تشعر أنك مستور وترضى بذلك. إنما هناك مدخل مداخل الشيطان أنه يجعل الطموح هو أصل الحياة. ليه مهموم؟ ليه يا عم؟ ليه مهموم؟ أصلا نفسي يبقى عندي أرض، ونفسي يبقى عندي شقق، ونفسي يبقى عندي عربيات، ونفسي يبقى عندي. يا ابني ده طموح اللي انت بتتكلم فيه، ده طموح. انت عندك كم سنة؟ انت عندك كم سنة؟ انا عندي 20 سنة. اللي انت بتتكلم فيه ده عايز 120 سنة عشان تحققه، عايز عمر. ان كان ولا بد من طموح فاجعل طموحك في حدود عمرك. ان ممكن واحد يضيع عمره كله يجمع في اموال تحتاج الى اعمار واعمار واعمار لانفاقها. ممكن تجد واحد اسال الله ان يوسع للمسلمين وان يوسع عليهم وان يوسع بهم وان يقينا واياكم شر فتنه المال، قولوا امين. تجد انسان ضيع عمره كله، ما تجب مليارات واراد وسيارات وعمارات، ثم تدور عليه كان بيصلي؟ لا. حج حجه؟ لا. اعتمر عمره؟ لا. كان بيتصدق؟ لا. كان بيخرج زكاه ماله؟ لا. امال عايش في الدنيا يعمل ايه؟ انت عايش في الدنيا تعمل ايه؟ بتلم فلوس؟ طموحاتك انك تلم الدنيا هتعمل بها ايه؟ عمرك محدود، ووظيفتك في الحياة حساسة، ان تعبد ربك، والميزان عند الله دقيق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يبقى فكرة ان يبقى عندك طموح دي مسألة لا خلاف عليها. انا عندي طموح. عمر بن عبد العزيز الذي حكم الدنيا 2 عام و6 أشهر وكم يوم؟ و5 أيام. هذا الرجل كانت له نفس تواقة، نفس طموحة. انت متخيل؟ بقول تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، لكن لله مش للإمارة. وتاقت نفسي للزواج بفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. وتاقت نفسي للخلافة فنلتها، ثم أنا الآن أتوق إلى جنة ربي. ولذلك ترى هذا الخليفة العادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يختم الله تبارك وتعالى له بآية وهو على فراش الموت في السكرات، وهو يرتل قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، مش اللي لموا الدنيا خالص. ولذلك عايزك تعيش في الدنيا دي حريص على توفير احتياجاتك عشان تعيش عزيز، ما تبقى ذليل ولا محتاج لحد. وفي نفس الوقت إن كان من طموح فاجعل طموحك في إرضاء ربك وتعمير آخرتك، وإن كان من طموح في الجانب الآخر متعلق بأمر الدنيا فاجعل طموحك في حدود عمرك حتى لا تسوء خاتمتك، وحتى لا يسوء حالك بين يدي الله عز وجل غدا. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه عشان ما نطولش، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. الله، ده البند ده فيه ألف وباء. أيوة، لأن مش سهل ولا بسيط. جبت منين؟ وديت فين؟ اقعد احكي. انت فاضي تحكي يوم القيامة؟ سيدنا عمر بيقول: والله وددت ان انجو لا لي ولا علي. عكاشة بن محصن كان حريص انه ينجو بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا لي ولا علي، بس تخش اعدي بس. لا، ده المال ده في الف وباء. جبت منين؟ اقعد احكي. اقعد قول له: يا رب بس انا كنت بفتح الدرج واخد رشوة، اكلت مراسي اخواتي يا رب، بس بقى عندي فلوس كتير، حوطت على ارض مش ارضي، وغصبت على صاحب الارض وبعته بالقوه والعافيه. قل له، تقدر تقول له حاجه زي كده؟ والله ما تقدر تقول له، اقسم بالله ما تعرف تقول له الكلام ده، ما تعرفش. ليه؟ لان كلام محرج. محرج لنا في الدنيا، فما ظنك بالإحراج بين يديه يوم القيامة؟ فأنت مطالب بأنك تخلي بالك من الموقف ده، فإن الله سائلك عن إيه؟ عمرك فيما أفنيت، شبابك فيما أبليت، مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، علمك ماذا عملت فيه، حفظت أم ضيعت، اتقيت الله في علمك أم أنك تاجرت بهذا العلم وابتغيت به وجوه الناس وأموال الناس. موضوع خطير جدا جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فتخلي بالك قوي من الومضات اللي أنا بحكي معاك فيها دي، لأن هي مهمة جدا، ستصلح اعتقادك وستصلح فكرك وستصلح توجهك وستصلح حتى دنياك وآخرتك إن أراد الله لي ولك الصلاح. واعلم أن هذه الأرزاق كما لها أسباب دنيوية لها أسباب دينية. أنا بقى شغلتي إيه؟ مش إن أكلمك عن الأسباب الدنيوية، لأني بتعجب جدا من الإخوة لما يجي يتصل علي يقول لي: عم الشيخ أنا بقال، أهلا وسهلا، وعايز أغير النشاط واشتغل في البويات والحدايد، إيه رأيك؟ رأينا؟ الله يعينك. لا أنا باخذ رأيك، يعني أتوكل على حلال يعني؟ أيوة عم حلال، يعني مضمون الشغل. أنا مالي أنا مالي يا جدعان، أنا مالي، أنا شيخ، أنا أنت تقول لي في معاملاتك أقول لك هنا حلال هنا حرام، لكن تيجي تسأل الشيخ وتعلق الشيخ في كل حاجة، إحنا ملناش علاقة بحياة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤوني دنيا. طب إيه رأيك عم الشيخ أدهن بيت أحمر؟ والله أنا مالي يا عم. طب إيه رأيك أغير العربية السنة دي ولا السنة الجاية؟ تغير أو ما تغير مش شغلتي، مش دوري، مش وظيفتي ان انا افتيك فيها. الحاجات دي مش محتاجه فتوى، الحاجات دي محتاجه مشوره، محتاجه استخاره، محتاجه ترتيب اولويات في حياتك انت ادرى بيها، مش محتاجه فتوى. مش كل حاجه تستفتوا فيها المشايخ. لما الصحابه رضوان الله تعالى عليهم صعدوا الى النخل، خلي بالك الكلام ده كلام عشان نتعلم احنا، صعدوا الى النخل، النبي عدى عليهم قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نؤبر النخل يا رسول الله. يعني ايه بنعمل ايه؟ بنجيب الدكار بتاع ناس احنا كنا شغالين في، عارفين الكلام ده، بنجيب نحط هنا عشان ينتج تمر كويس. قل لا عليكم الا تفعلوا، يعني مش شايف ان هو ضروري، يعني مش شايف ان هو مهم. خلاص ما النبي قال انه مش مهم، يبقى ايه؟ مش مهم خلاص. فنزلوا، ففي هذا العام لم ينتج النخل، فذهبوا الى النبي فقالوا: يا رسول الله، قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لا تقحموا أهل العلم والدعاء والمشايخ في كل صغيرة وكبيرة. إحنا مسلمين عندنا عقل بيحترم وفكر بيحترم وتقدير بيحترم، ما نقدرش إن إحنا نتدخل به ونقول آه إحنا بتوع ربنا إحنا نتحكم في الناس. ما بنتحكمش في حد، أنت عيش حياتك، ولكن ممكن نقول لك حلال وحرام، صح وغلط فيما يتعلق بحركة حياتك دي، زي المعاملات والعبادات والزواج والطلاق ومش عارف ايه والكلام ده. لكن مسألة ان اطلع المنبر عشان اقول لك وعليك بي الصناعة وعليك، انت عارف ان الصناعة والتجارة هي ابواب الايه؟ ابواب الرزق. شوف شغلك انت. لكن انا اقدر اقول لك دلوقتي ان في اسباب ربما لم يطرقها احد من الناس، وهي الاسباب الشرعيه التي يفتح الله تبارك وتعالى بها الرزق لعباده. على سبيل السرعه، ايه رقم واحد؟ الاستغفار. استغفر ربنا، استغفر من قلبك، طلعها من جوه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تستغفر كم مرة في اليوم؟ مش فاكر. ليه مش فاكر؟ لأنه بيعملش، بيستغفر لما واحد يضايقه فيقول استغفر الله العظيم يا رب عد اليوم ده على كده، لكن يقعد تعبد يعمل 100 استغفار 1000 استغفار 10,000 استغفار بنية أن يفتح الله تبارك وتعالى له الأبواب المغلقة؟ لا، لأن الدماغ ما بتفكرش إلا في أسباب الدنيا بس. قال الله تعالى في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار من لزم، من لزم للنهار. لسانك شغاله في الاستغفار وسيفتح الله لك، سيعطيك الله، سيعطيك الله، لأننا نثق في موعود الله تبارك وتعالى. قال: من لزم الاستغفار، أيوة، جعل الله له من كل هم فرجا. اللهم فرج همومنا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، من الأسباب الجميلة جدا في حياة الناس، وهي أسباب شرعية أيضا قام الناس بها ولكنهم لم يحتسبوها عند الله، ألا هو باب الإنفاق في سبيل الله. يعني أبقى مش لا أكل يا عم الحج وتقول لي أنفق؟ أيوة أيوة، مش لاقي تأكل برضو أنفق، لأنك كده كده بتنفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم درهمان، درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على عيالك أحبهما إلى الله الذي تنفقه على عيالك. وهذا الذي أفصله بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، من مفاتيح الرزق الشرعية الإنفاق في سبيل الله. وكما بينت لك أن النفقة قد تكون على صورتين. أنت دخلت مثلا مسجد رياض الجنة، شايف المسجد فيه أعمال وإنشاءات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأنا أدعوكم من هنا للإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى لصالح هذا المسجد العامر بذكر الله تبارك وتعالى. أدعوك لهذه النفقة من باب أن هذه النفقة يوسع الله تبارك وتعالى بها عليك في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. بس في صورة تانية للنفقة تتعارض، لا، وهي النفقة على الأهل والعيال. مالها مالها النفقة على الأهل والعيال؟ ده مش تعبنا في حياتنا إلا النفقة على الأهل والعيال. ده مشاكل الطلاق كلها، بلاش كلها، أغلبها من تحت رأس الموضوع ده، النفق على الزوجة والعيال. أتدري ماذا قال لك رسول الله في ذلك؟ أنا عايزك تفرح النهاردة أن أنت مسلم، عايزك تفرح أن أنت مسلم، أن أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته يكتب له بها عند الله أجر. وده السر اللي خلى الحديث اللي فات بيقول: خيرهما الذي تنفقه على عيالك. ليه؟ قالوا: لأن النفقة على الزوجة والعيال والأب والأم هذه نفقة واجبة مفروضة، والفرائض أعلى درجة في درجات الأعمال. يعني لما أقول لك قيام الليل ولا صلاة الفجر؟ الفجر. اثنين وخميس ولا رمضان؟ رمضان. ما فيش حاجة تتقدم على الفرائض. ولما كانت النفقة على الزوجة والعيال فريضة كانت في مقدمة أبواب الإنفاق. ماشي يا جماعة؟ كان في مقدمة أبواب الإنفاق. أنت بتنفق على عيالك ولا لا؟ الحمد لله. بتحتسب، ما هو ده برضو باب من أبواب النفقة. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في من الناس بينفق ثم ينسى أن يحتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى. عايزك وانت بتجيب الأكل لعيالك، وانت بتعالج عيالك، وانت بتربي عيالك، وانت بتصرف على زوجتك، وانت بتصرف على أجارك، وانت بتصرف على ميتك ونورك، عايزك تنفق بنية، تنفق بصدر رحب وبنفس سخية، فإن ذلك يفتح لك أبواب الرزق. وإياك أن تنفق في هذه الأبواب المفروضة عليك ثم تتبع ما أنفقت منا ولا أذى، كالذي ينفق على عياله مثلا ويقول كلوا، أنتم مش حاسين بحاجة، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وأنتم شايفين اللي إحنا شايفينه، كلي أكل ما شفتوش بيت أبوك، البسي لبس عمر أبوك ما جابهولك، احمدوا ربنا على العيشة اللي معيشها لكم، هو أنتوا شايفين حاجة ولا حاسين بحاجة؟ ارحم نفسك، عايزك تاخد نفس وتخف عن نفسك. والله أنا أنصحك بالنصيحتين دول، الاستغفار واحتساب النفقة في سبيل الله، يفتح الله تبارك وتعالى لك بها أبواب. أنا مجهز 16 مفتاح، 16 مفتاح، لكن دول كفاية علينا، بس نعمل بيهم، نعمل بيهم. مش عايزك تعيش كده، مش عايزك تتكلم كده، مش عايزك تاخد الدنيا على صدرك كأنها حمل عليك، انت اصلا مش شايله، انت مش شايله، انت عبد ماشي في الدنيا دي، والله يعطيك، بيعطيك امانات، دي لامك ودي لابوك ودي لزوجتك ودي لولادك ودي ليك. الرزق اللي جاي لك ده مش ليك انت وانت بتتفضل بيه على اللي حواليك، ده انت امين عليه، والله سبحانه وتعالى سيسألك. مش مصدقني؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الارض. حبسها عندك، يبقى رزقها معاك، اديها، مدتهاش يعذب الله سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة. يبقى انت لما تنفق هذه النفقات لابد وان تنفق بصدر بصدر رحب وبنفس سخية، وتعطي أولادك الكلمة الطيبة قبل النفقة، فإن الكلمة الطيبة تجبر الخاطر، أما النفقة التي يتبعها صاحبها الكلمة السيئة تكسر الخاطر وتكسر النفس وتمحق البركة من هذه الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. العامل اللي عندك والحجة الكبيرة اللي في البيت وزوجتك المسكينة وأولادك الضعاف، واللي بيجي لك كل خميس ياخد 5 جنيه منك، واللي بيركل لك العربية ويديده 5 جنيه، واللي بيغسل لك كل الناس اللي حواليك دول أرزقهم معاك، معاك من الله لهم. فلا بد وأن تنفق بنفس سخية، وتعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى وعدك أن ما أنفقته في سبيله صابرا محتسبا سخية بها نفسك فإن الله يقبلها منك ويخلف عليك بعدها. أسأل الله أن يوسع أرزاقنا، قول آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا بعطائه، وأن يرفع مقته وغضبه عنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، واشف يا ربنا كل مريض مسلم، وعاف يا ربنا كل مبتلى مسلم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، مفاتيح، نذكرنا في خطبة الجمعة كم مفتاح؟ اثنين، لا هو 16 معايا أنا، تمام، لكن أنا قلت كم واحد خوة جمعة، أنا قلت كم مفتاح؟ مفتاحين اثنين. اللي احنا قلناه في الأول ده أنا أعتبر من وجهة نظري أنه مهم جدا، أنك أنت تثبت عقيدتك وتثبت فكرك وتوضح الدنيا لنفسك هتمشي إزاي، ده مهم جدا جدا، لأن إيه الفكرة؟ أن يبقى معاك مفتاح مش عارف تشتغل بيه، مش عارف تمشي بيه. يبقى رقم واحد من المفاتيح كان إيه يا جماعة؟ الاستغفار. جميل أوي. الاستغفار ده لابد أن يكون معاك كالنفس، لأن الذنوب معاك كالنفس. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين إيه؟ ما دمت أنت كثير الخطأ يبقى لازم تكون كثير إيه؟ الاستغفار. ده رقم واحد. رقم اثنين، ها، الاحتساب في الإنفاق. وأنا قلت الإنفاق مش معناه بس إن إحنا ننفق على المساجد ومش عارف، لا، الإنفاق مفهومه كبير جدا، بيبدأ من جوه البيت لبره مش العكس. وكل نفقة هتطلعها من جيبك أنت مطلوب منك إنك أنت تحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، أنا قلتها بس ما عنونتش ليها، اللي هي إكرام الضعفاء والمساكين. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اوعى تتجبر، اوعى تتجبر على ضعيف، اوعى. ليه؟ إن الضعيف ده في معية الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إيها لأبره. اوعى تتجبر على امرأة، لأن في بعض الناس لما بيروح يتقدم لامرأة عشان يتجوزها مثلا يبقى قاعد ازاي في الخطوبة يا شباب، ها، وراح يخطب يبقى قاعد ازاي؟ الناس اللي خطبت وليد، ها، السلام عليكم عمي، انا اتشرف ان انا عمي، مش كده صوته ما بيطلعش. طيب يتجوز ياخدها بيته شهر وشهرين، يقول له تعال خد البت اللي هنا، انت بتتجبر عليها عشان ضعيفة مسكينة يعني مكسورة الجناح كما يقولون. بالعكس، ده لا يكرمهن إلا إيه؟ كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. فأنت كمال أخلاقك في حسن رعايتك لبيتك وأولادك ورحمتك بيهم. أولادك الصغيرين دول يعني أنا والله ما عارف أقول إيه، والله ما عارف أقول إيه. يعني في ناس بتشكو تقول إحنا أبونا بيتكلمش معانا، بيضحكش معانا، بيهزرش معانا، مش عارفين نتكلم معاه، مش عارفين نقعد معاه. ليه يا عم؟ انت مين انت؟ انت لما كنتش انت حنين على اولادك الضعفاء اللي في بيتك تبقى حنين على مين؟ الرسول قبل ولد من اولاده، وقعد واحد من الصحابة قال له ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. احنا ما عندناش الكلام ده، تقبلون الاطفال الصبيان؟ فالنبي قال له ايه؟ قال وما املك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. دي رحمة يا جماعة. لما النبي يسجد وطول في السجود ويطول، والصحابة كانت مساجدهم مفروشة حصى، والحصى لما كانت الشمس بتنزل عليه كانت بتولعه نار، فيسجدوا على الحصى ده فوشوشهم اتحرقت والسجدة طويلة بتخلصش. الواحد رفع راسه كده يبص في ايه، أقبض رسول الله فوجد ولدا من أولاده يلعب على ظهره صلى الله عليه وسلم. رحمة اسمها يا جماعة، اسمها رحمة. فاوعى تتجبر على ضعيف أو على مسكين أو على من لا ناصر له إلا الله. الناس النهاردة إخواني يعني ماشيين بالدراع، ماشيين بالدراع. لو واحد ضعيف عدى على الناس ممكن يشتموه ويضربوه وهنوه. لو واحد بقى من اللي هم تمام بلطجية الجامدين دول عدى عليهم، فضل يا باشا، فضل يا معلم. الله، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق ان الواحد من جوه جبان، انت جبان اصلا من جوه، فبتتقوى على من هو اضعف منك، وده سلوك وحش ما ينفعش يكون موجود في المسلمين. نبي قعد واحد عدى من دول الضعفاء والمساكين، ايه رايكم في الرجل ده؟ ده ولا نعرفه، ده مين ده؟ ده ضعيف من ضعفائنا. عدى واحد تاني من الجماعه اللي هم الجامدين دول، قالوا لا ده فلان الفلاني. فقال النبي للاول اللي هو الضعيف المسكين ده، خير من ملء الارض من الثاني. فاوعى تتجبر على ضعيف او على مسكين. نقطه ثالثه. طب النقطه الرابعه، من مفاتيح الرزق الانفاق على طلبه العلم. أتوحدوا الله، أنتوا قاعدين بمزاجكم تمام، وأنا برضو واقف بمزاجي ومحب لما أفعل. خلاص، النفق على طالب الإيه؟ على طالب العلم. في سنن أبي داود إن في واحد كان له أخ، والأخ ده كان ملازم لرسول الله يتعلم، والأخ التاني ده شغال في التجارة والاحتراف، والاحتراف يعني الحرفة، يعني مش الاحتراف زي محمد صلاح، الاحتراف يعني الحرفة يعني تمام، وبيشتغل وتعبان وكل شوية بيصرف على اللي قاعد في الجامع ده يتعلم، فمتضايق. فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له، يا رسول الله أنا أعمل وأخي يجلس في المسجد يتعلم منك يا رسول الله. قال لعلك ترزق به. مش قال لأخوك خيرا منك عشان بيشتغل وانت قاعد في الجامع، لا، الرواية كده، قال لعلك ترزق به، لعل النفقة بتاعتك على طالب العلم اللي جوه الجامع ده اللي هيتعلم العلم مني يكون سبب في ان ربنا يرزقك. وانا بقول لك النفقة على طالب العلم دي بقى شكلها ايه؟ يعني انك تروح المدارس، المدارس دي هي اللي فيها حكام المستقبل، ووزراء المستقبل، وشيوخ المستقبل، ومعلمين المستقبل، وأطباء المستقبل. أنا مش عايزك تستهيف العيل الصغير ده. مين كان يصدق إن الطفل الصغير اللي اسمه صلاح الدين يبقى هو صلاح الدين؟ مين كان يتصور محمد الفاتح الطفل الصغير ده يبقى هو محمد الفاتح؟ ما هو الكبار دول ما تخلقوش كده، دول اتصنعوا. المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهارده بيهد، المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيقتل هذه الأجيال قبل بزوغها وقبل نشأتها، تارة بالتوجيه الخاطئ، تارة ببث الروح السلبية عندهم. احنا كان زمان دايما الأساس ده نفسك تطلع ايه؟ السؤال ده ما عادش موجود. كان دايما يتقال لنا كده، نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع شيخ. انا كنت بقول نفسي اطلع شيخ، كان عندي 6 سنين و5 سنين واطلع اقف على السرير وامسك ايد المقشه واعمل فيها شيخ. نفسي اطلع شيخ، طموح ان ابقى شيخ. حد يساعدك ويزقك ويجري معاك يوصلك. في بقى من دول كتير جدا بقى في المدارس. عايزك تخش المدرسه دي، انت ليك اولاد في المدارس، مش بقول لك شيل الدنيا على كتافك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خش كده وانت بتدفع المصاريف لعيالك، واحنا قربنا الترم يخلص اهو، زور المدرسه او المعهد الازهري اللي انت تابع ليه او الى اخره، واسال يا جماعه، في هنا حد ايتام هنا في المعهد؟ في ايتام هنا في المدرسه؟ والله متعسرين في سداد المصاريف. طب ده مصروف ولد منهم مع اولادي، ربنا يوسع عليك. وده رقم تليفوني، اول مدرسه ما تبدا كل سنه اتصلوا بيا اجي ادفع ايه؟ ادفع له مصاريفه. يبقى انت كده راجل بتكفل طالب علم. قول له يا عم الشيخ ده في ابتدائي، ما هو ده طالب علم، ما هو اصل طالب العلم بتاع الدكتوراه والماجستير والحاجات دي كلها اصلا بدا الف باء تاء فاء، برضه هو ده اول السلم. لو اتظبط من الاول هتلاقيه في الاخر زي الفل، لكن لو كل شويه مدرسه تخش، مين اللي ما دفعش المصاريف يقوم يقف؟ ما دفعتش ليه؟ اصل والدي متوفي، اطلع بره. أجل المصيف تعال كسر بيتكسر، بيكره حاجة اسمها تعليم، بيكره حاجة اسمها بداية مدرسة، عمره ما هيبقى عنده طموح، مش عارف يعدي اليوم، الدنيا عنده ماشية بصعوبة، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا ولا ولا, ولا كراسة ولا ألم ولا أستيكة. اشتغل مع دول، هم دول الجيل اللي لو باظ يبقى الدنيا كلها باظت. الجيل ده لو فسد يبقى الدنيا كلها ايه، ما عادش حد هيعرف يقف قصادهم. يعني يمكن احنا بنتكلم مع الناس اللي موجودة لاني اجيال قريبة مننا، واحنا يعني ايه، يعني احنا بتوع ماما نجوى وبابا ماجد تمام، والحاجات اللي هي كانت فيها بعض المعاني التربوية في التلفزيون. بتوع النهاردة ما عندهمش الكلام ده، بتوع النهاردة عندهم انترنت وعندهم بابجي وعندهم شغالين عدوان وعنف ومعلومات خاطئة وسم في العسل يأتيهم في صورة كرتون ومعرفش ايه. فخلي بالك، خلي بالك من الابواب التي يفتح الله عز وجل بها ابواب الرزق لك، كفالة ايه، كفالة طالب العلم. طالب العلم هو والله لو تقدر تكفل طالب علم نابغ يخدم المجتمع ويثري الحالة العلمية والثقافية عند المسلمين، توكل على الله ويعمل له راتب وما تخافش، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليك. ايه كمان من أسباب ومفاتيح الرزق؟ الزواج. الزواج انك تتجوز. قل له والله انت بتتكلم النهاردة كلام عكس بعضه، اقول لك مش لا اكل تقول لي تنفق، اقول لك برضو الدين ده اللي اتجوز ده وعد ربنا ووعد النبي تمام. ثلاثة حق على الله ايه، عونهم، ومنهم الشاب يريد العفاف، يريد العفاف. الشباب النهاردة عايزين عفاف ولا عايزين دلع؟ عايزين الدلع، ولذلك تجد الدنيا الصدق نجاة. تجد الدنيا مش ماشية معاهم، فيجي يسألك لك هو مش النبي قال ثلاثة حق الله يعاونهم؟ بس مين؟ الشاب يريد العفاف. هو معاه 10,000 جنيه وصحابه خطبوا ومشوا مع البنات بقى، أخدين البنت ورايحين راس البر، واخد البنت ورايحين الفرح، واخد البنت ورايحين في العيد، واخد البنت ورايحين الفالنتاين، وعايز يعيش الجو ده، مش عاوز يعف نفسه وعايز يلعب، وبرضه عشان هو برضه ما يبقاش شكله وحش عايز يلعب برضه بس بصوره شرعيه. لما تيجي تكلمه لك انا خاطب، انا قاري فاتحه، يعني خليك انت حتى قريت الفاتحه و113 صوره معاه، انت بتلعب يا ابني. الزواج مش كده، الزواج راجل، راجل داخل بنية صديقة، قاعد مع راجل عنده عرض، عنده بنت، أغلى حاجة عندنا بناتنا، قال له أنا راجل محترم وعايز أخد بنتك أكرمها وصنها، أنت جاهز يا ابني؟ أحاول أجهز. فيقول يا رب يا رب يا رب. بيركز في إيه بقى؟ بيركز في إنه يخلص يجتهد. لكن أنت بالله عليك قول لي كده، لما الراجل من دول، الشاب من دول يقعد يصرف على البنت دي فسح وفساتين، ولو سمحت انا عايز تليفون، يجيب لها تليفون، والتليفون عايز خط، والخط عايز شحن، والشحن عايز باقه، اخي بالك، وعايز سماعه هيدفون، لا مش عايزه بموسيلك، انا عايزه ايه، بلوتوس. توجع قلبنا ليه؟ عايزين نتجوز، اللي هو انا عايز اعيش. الفالنتاين جاي يا بنت الدبدوب قد كده، ماليش دعوه، انت جبت دبدوب بس، ما جبتش تورتايه، ما جبتش شوكولاته، ما جبتش. وهلما جرى بقى اهرس في صاحبنا ده، خش عيد فطر وعيد اضحى وفلنطين وكريسماس وعيد امه، انت عمال تنفض فيه ليه؟ انت بتنفض فيه، بتنفضهم ليه؟ ما تسيبه القرش اللي هو يدفع فيه التفاهات دي التي ما انزل الله بها من سلطان خالص. احنا عندنا كمسلمين عيد فطر وعيد اضحى، روح ادها عديتها في عيد الفطر وعيد الاضحى، ما تكترش عن كده، ما عندناش أي حاجة تانية، والمخطوبة ليس لها ولا عليها، ما لهاش أي حق وليس عليها أي واجب، فرضا وشرعا ما لهاش أي حاجة عندي، مخطوبة، ومليش برضو أن أنا أروح أقعد ولا أخرج ولا أتكلم في التليفون وأحب ولا ليه ولا الكلام ده خالص. علاقتي في الخطوبة مع مين؟ مع البنت ولا مع أبوها؟ مع أبوها. علاقة رجالة لا مؤاخذة، راجل لراجل كده، كتبت كتابك خش في سكة تانية بقى، لكن أنا عايزك بدل ما تصرف في هذه التفاهات حسن نيتك واصرف في إيه؟ في الأساسيات اللي أنا بقولت لك في الجمعة اسمها احتياجات، اسمها إيه؟ احتياجات، ادفع قسط ثلاجة، ادفع قسط غسالة، ادفع قسط مش كده. ده بقى ربنا يعينه بقى. ليه ده ربنا يعينه؟ لأنه يريد العفاف، مش داخل يلعب، تمام؟ فهذا باب من أبواب سعة الرزق، إذا كان الرجل يريد العفاف. إذا كان الرجل عنده بنت وعايز يعفها عن الحرام، بقول يا رب يا رب يا رب، تلاقي ربنا مديله رزق من إيه؟ من وسعة، من وسعة والله. فالزواج باب عظيم، زواج نهو، الزواج اللي هو الزواج اللي غرضه وغايته العفة، باب عظيم من أبواب الرزق، تمام يا جماعة؟ طيب إيه كمان عشان نختم بقى ونروح نروح من أبواب سعة الرزق؟ الطلاق. ساتر يا رب، مش انت يا عم الشيخ عمال تجيبنا يمين وشمال؟ ما انا بقول لك الابواب. هو الزواج اصلا احنا بنتجوز ليه؟ عشان نعيش كويس. طب اتجوزنا وما عشناش كويس، واحد تزوج ما عادش قادر ينفق على المرأة دي، خلاص مش قادر ينفق، الدنيا وقفت مش قادر، وبيقطعوا في بعض وبيأكلوا في بعض، وكل طرف من الأطراف قاعد بيحاول يتخلص من الثاني، بس بيقول إمتى تيجي من عنده. لا أنا بقول لك لا لا لا مش كده. قال فإمساك معروف أو تسريح بها بإحسان. وقال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الزواج بالنسبة لنا مش سجن كمسلمين، ما هو السجن ولو نهاية المطاف. الطلاق عندنا في الإسلام زي الزواج، بنتجوز عشان نعيش سعداء وبنطلع عشان نعيش سعداء، نعيش بكرامتنا ونعيش بأخلاقنا ونعيش بأدبنا، وشينا في وش بعض بيضحك برضه، علاقة هي علاقة. وكما أن الزواج باب من أبواب سعة الرزق ومفتاح من مفاتيحه، كذلك الطلاق. بس إمتى بقى؟ لما تستحيل العشر بمشورة وبأدب، مش بالمنظر اللي احنا بنشوفه ده. الطلاق معمول علشان إن استحالت العشرة بين الطرفين، الإسلام بيجي يقول طيب استوب كده، كفاية كل واحد يروح لحاله، تفضلوا يا جماعة عيشوا حياتكم، كل واحد يعيش زي ما هو إيه، زي ما هو عايز. لكن مش كل ما تحلف علي الطلاق، إن خرجت فأنت طالق، روحي وأنت طالق، تحرم علي زي أم واختي، إيه لبنى يمين الطلاق يمين الفساق. ده كلام مالك رحمه الله تعالى. اللي بيحلف بالطلاق ده فاسق، ده اسمه يا جماعة فاسق. رقم اثنين انه مشرك، لان من حلف بغير الله فقد اشرك. رقم ثلاثة كذاب، لان من حلف بغير الله فقد كذب. رقم اربعة بيعرض ببيته ليه؟ انت بتغيرش، بينه وبينك مشكلة، وقفت فردت له يبقى بيتي حرام علي، مال بيتك ومال الموضوع، ما بتغيرش. ازاي تحط زوجتك وعلاقتك بمراتك وعلاق وحياتك في خلاف بينك وبين واحد في الشغل؟ ازاي المرأة تبقى قاعدة مستنياك ومتجملة ليك ومشتاقة اليك وانت حلف عليها بالطلاق في مشكلة هي ملاش علاقة بيها؟ فكيف يكون هذا الحال في حياة المسلمين؟ فإخواني، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. دي مجموعة كده من مفاتيح الرزق. كذلك تقوى الله في العموم، تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الدعاء باب من أبواب الرزق ومفتاح من مفاتيحه، فعلينا جميعا أن نستعين بالله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في هذه الأسباب، الأسباب الدنيوية أنتم عارفينها، والأسباب الشرعية، وبقي الكثير والكثير. ولكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولو بالقليل مما سمعنا في هذا اللقاء، وجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد.